يتفكرون هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أيها المسلمون الأكارم، رواد المساجد، ما بين قائم وراكع وساجد، أرى لأحدكم علامات، فمن علامات أحدكم أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في هم، وهلما في حلم، وطلبا في حلال، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي همه الشكر ويصبح همه الذكر، يمزج القول بالعمل، قريبا عمله، قليلا زلله، ميتة شهوته، مبزوما غيظه، في المكارم صبور، إذا تكلم لم يعلو صوته، وإذا ضحك لم يعلو صوته، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة. صفات الكثير من رواد المساجد. أما الذين لم يتعودوا على دخول المساجد فلا ترى لهم صفة تميزهم غير صفة النفاق التي حذر الله عز وجل منها المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تقام الجمعة والناس يجلسون في المقاهي وعلى قوارع الطرقات ولا يخشون الله جل وعلا. ومن الناس من ينام في هذه اللحظة عن هذه الصلاة الجامعة، إنها مصيبة النفاق في هذا الزمان. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عباد الله، عباد الله، إن أمة الإسلام في هذا الزمان وفي هذا الوقت بالذات تعاني مما تعانيه، والسبب البعد عن الله جل وعلا. فما من أمة من الأمم تقلت عن هدي نبيها إلا وهلكت. وهذه الأمة، وهذه الأمة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم انشغلت بنفسها عن الله جل وعلا، فصارت في أحط المنازل بين الأمم وفي ذيل الأمم، ولم يعد لها من كلمة مسموعة ولا من راي مرفوع. والسبب أنها هانت على الله جل وعلا يوم هان الله عز وجل عليها. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجلس يوما مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، كانوا لا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكنون ولا يكنينه، وهم على ذلك إلى يوم القيامة، لا يحبونه ولا يحترمونه ولا يوقرونه. قال: يا محمد، يريد أن يحل النبي صلى الله عليه وسلم بين أتباعه وأنصاره وأحبابه. قال ذاك الحبر: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والصرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ثم ترى قوم الله عز وجل الذي نزل في توه تأييدا ونصرة وتمكينا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جاء يقولون. يقول الله عز وجل على الملك: أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. يمجد الرب جل وعلا نفسه. هذا الحبر يريد أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أهل الكتاب، نحن الذين عندنا هذا العلم. أما أنت فتدعي ذاك، ولكن الذي في السماء يعلم علم اليقين، يعلم الذي في السماء أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. فينزل جل وعلا عليه هذا القول ضحضا لهذا الحبر ومن صار على نهجه. وما قدر الله حق قدره، هم يعلمون علم اليقين أن هذه الأمور التي ذكرت موجودة عندهم، ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. فإنهم لا يكذبونك، هم لا يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يكذبون الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نصر الله عز وجل عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الجامعة، فصار اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة لا يقدرون الله جل وعلا حق قدره. فمن علم أن الله قادر مقتدر على كل شيء بما في ذلك نصرة الإسلام والمسلمين، ثم لم يخف في قدرة الله جل وعلا على هذا النصر، فما قدر الله تعالى حق قدره. يجب على المسلمين أن يثقوا في قدرة الله جل وعلا، ولكن إن أرادوا نصرا وعزة وتمكينا ورفعة ومهابة بين الأمم، فعليهم بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى نهج محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن حياة هذه الأمة في كتاب الله جل وعلا وفي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حياة لهذه الأمة بغير هذا المنهاج. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أين الاستخلاف؟ أين استخلاف الأمة في هذه الأرض؟ ضاعت الأمة بين الأمم، ضاعت الأمة بين الأمم، وصار أبناء القرد والخنازير يتلاعبون بأمة الإسلام من محيطها إلى خليجها، ومن شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، يتلاعبون بها كتلاعب الصبيان بالقرى. لماذا؟ إنها أمة المليار، المليار وثلاثمائة مليون مسلم، بل يزيدون عن ذلك. أين وزنهم؟ أين مكانتهم؟ أين عزهم؟ أين كلمتهم؟ بين الأمم. هذا الحبر من أحبار اليهود يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكنهم لا يعترفون بذلك أمام الملأ. اليهود الذين ملكوا العالم في هذا الزمان ماذا فعلوا؟ انظروا إلى تفاهة هذا السفيه من أخبارهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إليهم إلى يوم القيامة. أليسوا هم الذين قتلوا زكريا عليه السلام؟ أليسوا هم الذين قتلوا يحيى عليه السلام؟ أليسوا هم الذين قالوا لموسى: لا نؤمن لك حتى نرى الله جارا؟ أليسوا هم الذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون؟ أليسوا هم الذين قالوا مع النصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه؟ أليسوا هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ أليسوا هم الذين قالوا يد الله مغلولة؟ فرد الله عز وجل عليهم بقوله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، بعد أن تطاولوا على الأنبياء والمرسلين لم يجدوا إلا الله عز وجل يتطاولون عليه. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فيأتيهم الرد من قبل المولى عز وجل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه سبحانه، أليس هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ تطاولوا على الذات الإلهية، على الذات العلية، فكيف يكون لهم عهد وميثاق مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع محمد ذلك النبي الأعظم والرسول الأكرم. كانوا في بني قينقاع خلعوا، كشفوا ستر امرأة مسلمة واحدة، فما بالنا ونساء المسلمين في هذا الزمان؟ تكشفنا بخاطرهن، تكشفنا لحبهن للتبرج والصفور. اليهود في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كشفوا ستر امرأة مسلمة واحدة، فماذا كان من عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ جيت لهم الجيوش وحاصرهم اشد حصار، ثم طردهم خارج المدينة شر طردة بسبب كشف عورة امرأة مسلمة واحدة. فما بالنا وملايين النساء من المسلمين قد تعرينا بإرادتهن وبإرادة الشيطان الرجيم عليه لعنة الله. ثم ماذا؟ خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النظير، في حالة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ رية رجل مشرك قتله أحد المسلمين في يوم من أيام الأشهر الحرم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النظير، وكان بينه وبينهم ميثاق وعهد حتى يأخذ منهم مساعدة في دية هذا الكافر. فقالوا له: يا محمد اجلس في هذا المكان حتى ناتيك بما تريد. ثم تأمروا من يحمل حجرا كبيرا فيلقيه على رأس محمد فيقتله فنرتاح منه. إنها إرادة الله جل وعلا الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة الدنيئة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه مسرعا، ونجاه الله عز وجل من محاولة اغتيال كبيرة من يهود بني النضير. ماذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم معهم؟ حاصرهما شد الحصار، ثم طردهم شر طردة من المدينة المنورة، فكانوا يخربون بيوتهم وهم يخرجون منها. وهذا ينطبق عليهم، من شاهد حالهم وهم ينسحبون من المغتصبات الفلسطينية يجدونهم يدمرون بيوتهم كما فعلوا يوم بني النضير. وصدق فيهم قول الحق جل وعلا الذي خلقهم واطلع على قلوبهم، فقال جل وعلا في محكم آيات كتابه: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في يوم الخندق، في يوم الأحزاب، ماذا فعلوا عليهم لعائم الله؟ خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يضربوا جيش الإسلام من خلفه بطعنة غادرة، فيقضون على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه. ولكن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أطلع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المكر وعلى تلك الخيانة. فبعدما نصر الله جيش الإسلام بالريح العقيم التي طلقها جل وعلا على قريش وعلى الأحزاب، انتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فتحركت جموع المسلمين إلى بني قريظة، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا، وحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تسبى النساء والأطفال وتوخذ الأموال ويقتل الرجال. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم، وأخذ النبي صلى الله عليه نساءهم، وأخذ أطفالهم، وأتي برجالهم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وفي رواية ما بين 700 إلى 800، وذبحهم النبي صلى الله عليه وسلم ذبحا، حتى جاء آخرهم وسيدهم ورئيسهم وكبيرهم وحضرهم حيي بن أخطب عليه لعائم الله. هذا الملعون أتدرون هو أبو من؟ إن ابنته صفية رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمنا. إذا صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك القرابة، وبرغم ذلك ظل يناصر محمدا صلى الله عليه وسلم العداء حتى لحظة قتله. أتدرون ماذا قال هذا الآنف وهو قد وضع في حفرته بعدما قص قميصه قطعا صغيرة بقدر الأنملة عقلة الأصبع حتى لا يستفيد المسلمين من هذا القميص؟ هذا الملعون جلس في الحفرة وكان آخر من قتل من بني قريظة، جلس في الحفرة ثم نظر إلى وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الحقد والكراهية والضغينة والبغضاء، انظروا إلى الخسة والنزالة. قال له: يا محمد، هو آخر من يقتل؟ قال: يا محمد، والله ما لمت نفسي على عداوتك يوما قط، ولكنه كبر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل. اليهود ليس لهم عهود وليس لهم مواثيق، والحرب بين المسلمين وبينهم دائمة إلى يوم القيامة، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فينادي الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعال ورأي يهودي اقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي معركة دائمة مستمرة إلى قيام الساعة، فلا يحترمون عهدا ولا يحدثون ميثاقا، وهم أهل غدر وأهل خيانة منذ أيام. وفي هذا الشهر المبارك في شهر رجب رأى المسلمين يحتفلون في وسائل إعلامهم وفي بعض مساجدهم وفي منتدياتهم بذكرى الإسراء والمعراج. ما هذه الذكرى أيها المسلمون؟ نعم، إنها معجزة إلهية عظيمة لم يحظ بها أي نبي من الأنبياء، وكانت خاصة برسولكم وحبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وصل إلى مكان لم يصل إليه أحد من قبله ولن يصل إليه أحد من بعده، وصل إلى سدرة المنتهى في السماء السادسة من السماوات العلى، وكلمه الله عز وجل وفرض عليه جل وعلا الصلاة 50، وخففها بمشورة موسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى 5، وجلاها 50 في الأجر. هذه الرحلة النبوية العظيمة التي حشر الله عز وجل فيها جميع الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم في مكان واحد في مسجد واحد ليقفوا خلف إمام واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. أنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المقدس الذي نسى المسلمون أو تناسوا إلى حين أنه قبلة عظيمة للمسلمين، جعلها الله عز وجل قبل أن تكون القبلة هي بيت الله الحرام. إن اليهود الذين يدنسون المسجد الأقصى يعلمون علم اليقين أنهم على باطل، ولكن القوة والغفرة والمدد البشري، وظنوا أن من وراءهم لا يهلك وأن من وراءهم لا يدمر، فظنوا أن أمريكا وبريطانيا بحمايتهم لها أي لدولة إسرائيل تقوم وتعرفت في أرض الله جل وعلا، ولكن الله تبارك وتعالى لا ينام لقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقصده، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حسابه النور لو كتبه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الإله لا ينام، وهذا الإله أخذ العهد على نفسه بحفظ هذا الدين وبنصرة هذا الدين إلى يوم الدين. إنا نحن الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا كان الله عز وجل قد أخذ العهد على نفسه بنصر هذا الدين، فهل يستطيع أحد أن ينكر هذا العهد؟ أو هل تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحارب الله جل وعلا؟ إن عاد هذا العصر كان فيما مضى، كان هناك عاد وثمود، أهلكهم الله عز وجل يوم أن تدبروا وطغوا. وفي هذا الزمان توجد أيضا عاد وثمود، فأما عاد فهي أمريكا، وأما ثمود فهي بريطانيا فيما ادعوه. إنهم يظنون أنهم بقوتهم لن ولن يهزموا. بالأمس فقط أرسل الله عز وجل إعصار كثيرين على الولايات المتحدة، فدمر الآلاف المؤلفة من المنازل، وقتل المئات من البشر، وكانت الخسائر المادية مهولة في لحظات. أليس الله عز وجل بقادر؟ أليس الله جل وعلا بقادر على هلاكهم؟ استمعوا إلى ما قاله الله عز وجل في عاد الأولى وفي ثمود أيضا، وهذا فينطبق بإذن الله جل وعلا على عاد هذا الزمان وعلى ثمود هذا الزمان. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وهذا ملحوظ ومنظور في كل مكان من العالم. وقالوا: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ثقوا إخوة الإسلام في قدرة الله جل وعلا، ثقوا في نصر الله جل وعلا لهذا الدين. ربما لا ينصر هذا الدين بنا لأننا مقصرون في حق ربنا جل وعلا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابنا من ينصر هذا الدين ويهيل لأمة الإسلام مجدها وعزها. وأما ثمود فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إن اليوم الذي احتفل به المسلمون بذكرى الإسراء والمعراج بالأمس القريب كان هو نفس اليوم الذي حرق فيه اليهود المسجد الأقصى في 31 من شهر أغسطس في عام 69. هو نفس اليوم، أول أمس، هو نفس اليوم الذي نحتفل فيه بالإسراء والمعراج وتوزع الحلوى على المسلمين على البنين والبنات. كان هو اليوم الذي حرق فيه المسجد الأقصى، يوم أن اغتصب اليهود القدس الشريف. هل تفكر مسلم بهذه النكبة وبهذه النكسة وبهذا التاريخ؟ أم أن ذكرى الإسراء والمعراج هي ذكرى يذكر فيها من القصص ما صح منه وما لم يصح؟ نريد أن نأخذ عبرة. كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى العام العاشر من بعثته وهو يعاني أشد المعاناة من المشركين والكفار، وكان له من البشر سندين: الأول خديجة رضي الله عنها التي أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة منه السلام وقل لها أن الله تعالى أعد لها بيتا في الجنة من قصب أي من لؤلؤ لا تعب فيه ولا مطر. هذه التي يأتيها السلام مباشرة من قبل الله جل وعلا كانت السند الأول لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أما السند الثاني فكان عمه أبو طالب ومات مشركا، مات مشركا كافرا، ولكنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم مدة كبيرة تجاوزت 41 عاما منذ أن دخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طفلا في 8 من عمره، حتى مات هذا الرجل وعند النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 عاما. مات هذا الرجل وماتت خديجة في عام واحد فسمي بعام الحزن. فتكالبت قريش على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يأذونه ويهينه، ولكن الله عز وجل لا يرضى ذلك لنبيه وحبيبه ومصطفاه. فخرج محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله جل وعلا بدعوته الذكية إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف ونشر بعثته على أهلها ردوه بأقبح ما يرد به نبي، وأغروا به سفهاؤهم فسبوه وقذفوه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان، وكان معه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار حائط وتوجه إلى الله جل وعلا بالمسألة بعدما ردته مكة وردته الطائف، فقال: وهذا الحديث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون ورواه الطبراني، وقال فيه ابن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة ووثقه آخرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذي عانى من رحلة نصفها 60 ميلا، مشاها النبي صلى الله عليه وسلم أي قرابة 90 كيلومتر، مشاها على قدميه الشريفتين بدون دابة، بدون ناقة أو فرس، ومعه زيد، قطعها ذهابا وقطعها عودة بين تلك الصخور الصلبة المدببة الصعبة مع النار المحرقة مع الشمس الحارقة، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يؤمن به إلا رجل واحد وهو عداد، وكان نصرانيا فاتوا. نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة يمر بأخطر ما يمر به نبي، وهذه المرحلة تمر بها الأمة في هذا الزمان، ولا بد للأمة أن ترجع إلى ربها وأن تتوسل إليه كما توسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه بالوسيلة المشروعة بالدعاء. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بهيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا العناء وهذا الشقاء وهذا التعب وهذه الإهانة: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل لي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته إلى حول الله جل وعلا وقوته. فماذا كانت النتيجة؟ أرسل الرب جل وعلا جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام يبرئك السلام، وهذا ملك الجبال معي فمره بما شئت. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، إن أردت أن أصدق عليهم الأخشبين أي على قريش وعلى الكفار جميعا في مكة والطائف، لو أردت أن أصدق عليهم الأخشبين الجبلين الكبيرين لفعلت. هلاك ودمار وعذاب من الله عز وجل إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. فماذا كانت النتيجة وماذا كانت الإجابة من المبعوث رحمة للعالمين من السراج المنير صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أي قال صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فخرج من أصلاب أهل الطائف كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لواء الدعوة. حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة بعد هذا العناء وهذه الرحلة الشاقة وهذا التأييد الإلهي، أراد الله عز وجل له نصرة من نوع آخر، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى السماوات العلى، وكلمه الله تبارك وتعالى كلاما وفرض عليه الصلاة فرضا. فيا أمة الإسلام، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أليس الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد المسجد الأقصى بقادر على نصرة الإسلام والمسلمين؟ أليس الذي خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق الخلق كلهم من أب وأم بقادر على نصرة هذا الدين؟ أليس الذي نجى نوحا عليه السلام ومن آمن معه بالسفينة بعدما أغرقت المياه الأرض كلها وعدت على رؤوس الجبال بقادر على نصرة هذا الدين؟ أليس الذي نجى إبراهيم عليه السلام من النار بقادر على نصرة هذا الدين؟ أليس الذي نجى موسى عليه السلام من فرعون وملئه بقادر على نصرة هذا الدين؟ أليس الذي رد يوسف على يعقوب عليه السلام بقادر على نصرة هذا الدين؟ أليس الذي رد على يعقوب بصره بعد مدة طويلة بقادر على نصرة هذا الدين؟ أليس الذي نجى يونس في بطن الحوت بقادر على نصرة هذا الدين؟ أليس الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته ومعاركه بقادر على نصرة هذا الدين؟ بلى والله قادر، ولكن المسلمين في هذا الزمان لا يقدرون الله حق قدره. والله قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض هذه بكل ما فيها وما عليها وما تحتها قبضته يوم القيامة. هذه السماوات مطويات بيمينه. أين نحن من قدرة الله؟ أين نحن من الثقة في الله عز وجل؟ منذ أيام قال من قال من المسلمين: الله بقادر على نصرة هذا الدين؟ نقول: نعم قادر، بلى ورب الكعبة قادر على نصرة هذا الدين وعلى ضحك الكافرين وعلى عبادة المعتدين المحتلين، ولكن المسلمين في غفلة. أتدرون عباد الله؟ أتدرون عباد الله ما قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قدرة الله جل وعلا؟ أما علمتم أن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن جل وعلا كقردلة في يد أحدكم؟ السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن جل وعلا كقردلة في يد أحدكم؟ أما علمتم يا عباد الله أن السماوات السبع في الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كدراهم سبعة ألقيت في طرق؟ الله الذي قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا الكرسي بعظمته لا يمثل بالنسبة إلى عرش الرحمن جل وعلا إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، أي في صحراء من الأرض. فهل ترى؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا يقول قائل: كيف استوى؟ لا دخل لك باستوائه، فأنت مخلوق من خلقه. قل: سمعنا وأطعنا. قال الرحمن على العرش استوى، آمنا بأنه استوى على عرشه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه ويبين لهم فيقول: أتدرون؟ وهذا حديث صحيح رواه أبو داود في سننه، بمعنى: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المسافة بين السماء والأرض أو بينهما مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 سنة، وبين الكرسي والماء الذي في السماء مسيرة 500 سنة، وفوق الماء 8 من الملائكة يحملون عرش الرحمن جل وعلا بنص قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، بين أظافرهم وركبهم مسيرة 500 سنة، وبين هؤلاء وبين عرش الرحمن مسيرة 500 سنة، والله فوق العرش. والله فوق العرش يدبر أمر الممالك جل وعلا ويعلم ما كان من أمور بني آدم. يقول لنا جل وعلا بيه، يقول لنا كأنه جل وعلا يقول لنا عبدي أذكرك وتنساني، بعد كل هذا أذكرك وتنساني وأذكرك ولا فرعاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها أو البحار لأغرقتك في مهينها، ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي وأجلك إلى أجل أجلته ووقت وقته، فوهدتي وجلالي أنا الله لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، أعدل عليك أعمالك وأذكرك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة لا محالة أنك من أهل النار وأليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأنصار وقلت لك عبدي لا تحزن فمن أجلك سميت نفسي الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتبع اثار النبي فانه النور المبين، واقبل نصيحته ففيها العز والشرف المتين، خير البريه احمد والحق يصحبه اليقين، زان النبيون الوراء ومحمد لهم يزيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها المسلمون الاكارم، لا بد ان نثق في قدرة الله جل وعلا، وان الله جل وعلا قادر على ان يدمر اعداءه باقل من ذبح البقر، فانما قوله كائن بين حرفين بين الكاف والنون، اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. ثقوا في قدرة الله جل وعلا على نصر هذه الأمة، ولكن لا بد لنا من عودة ولا بد لنا من مساءلة النفس، هل نحن نسير على ما يرضاه الله جل وعلا ويرضاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أعداءنا حاربونا بعقيدة فاسدة فانتصروا علينا، أما نحن فنحاربهم بلا عقيدة فلا ننتصر عليهم، وهذا الفرق بيننا وبينهم. إن أردنا تحرير الأقصى وتحرير أراضي المسلمين التي اغتصبت في كل مكان، فما علينا إلا أن نعود إلى الله جل وعلا وأن نصلح الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، إن فعلنا ذلك أعزنا الله، وإن ظللنا على حالنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا علم اليقين أن ربكم جل وعلا قادر على نصر هذا الدين، واستمعوا إلى قوله جل وعلا في محكم آيات كتابه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما كان إحصار كاترينا وغيرهم من الإحصارات القاتلة المدمرة إلا دلالة أو دلالة على قدرة الله جل وعلا، فإما أن يفيقوا ويرجعوا إلى ربهم ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفوا عن محاربة دينه وأتباعه، وإلا فإن الله جل وعلا مدمرهم. وصدق جل وعلا حين قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كم مليار تكلفة اليوم الواحد من الحرب على العراق؟ مليارات مملئة خسائر فادحة، نسأل الله عز وجل أن يدمر أعداء الإسلام. اللهم انصر